صحيح، فلا قصاص، لأننا إذا اقتصينا من الأعور أخذنا هذه العين الصحيحة ما بقي له شيء، بينما ذاك عنده عين واحدة يبصر بها. نعم. فعليه دية كاملة. فعليه دية كاملة ولا قصاص. نعم. ولا قصاص. روي عن عمر وعثمان ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. وإن طلع الأعور العينين من صحيح قلعنا عينه الباقية، لأنه أذهب الإبصار، وهذا ونريد أن نذهب الإبصار منه، وليس أمامنا إلا عين واحدة. إذا قلع الأعور عيني الصحيح فيمكن لنا القود والدية، القود مقابل العين اللي قلعها، والدية مقابل العين الثانية. نعم. ولأن القصاص يفضي إلى استيفاء جميع البصر من الأعور، وهو إنما أذهب بصر عين واحدة، وإن كان قلعها خطأ فنصف الدية. وإن كان القلع خطأ فيه نصف الدية ولا قصاص، لأننا نعرف أن الجنايات ثلاث: عمد يختص به القول، وإذا كان خطأ ما عندنا قول، فعندنا الدية، فإذا كان خطأ فليس أمامنا إلا نصف الدية. نعم. ويجب في قطع يد الأقطر. يجب الآن قلنا في عين الأعور الدية كاملة لأنه أفقد البصر، لكن إنسان أقطع ما عنده إلا يد واحدة، قطعت اليد، هل نقول فيها الدية كاملة؟ لا، لأن اليد الثانية الباقية ما تؤدي ما تؤديه اليد المقطوعة، فكل يد لها وظيفتها الخاصة بها، بينما العينين، العين الباقية تؤدي ما تؤديه العين المقطوعة. فقال رحمه الله: ويجب في قطع يد الأقطع أو رجله نصف الدية، لأن اليد والرجل بخلاف العين، العين الواحدة تؤدي ما تؤديه العينين، والرجل الواحدة لا تؤدي ما تؤديه الرجل الثانية، واليد الواحدة لا تؤدي ما تؤديه اليد الثانية، وهكذا. نعم. ولأن القصاص يفضي إلى استيفاء جميع البصر من الأعور، وهو إنما أذهب بصر عين واحدة، وإن كان قلعها خطأ فنصف الدية. نعم. ويجب في قطع يد الأقطع أو رجله، القطع باليد أو الرجل نصف الدية. نعم. ولو عمدا نصف الدية، ولو كان ذلك عمدا، إذا عدلوا عن القصاص وقالوا نريد الدية، ليس في اليد إلا نصف الدية. نعم. نصف الدية كغيره، أي كغير الأقطع وكبقية الأعضاء، ولو قطع يد صحيح أقيد بشرطه. ولو قطع الأقطع يد صحيح، يعني إنسان ما له إلا يد، قام وقطع يد إنسان آخر، إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع نقطع يده الباقية. قطع رجل من إنسان مقطوعة رجله، فيمكن أن، أو قطع رجل وهو قد سبق أن قطعت رجله، فيمكن أن نقطع الرجل الباقية منه مقابل الرجل التي قطعها من المجني عليه، فهذا معنى قوله أقيد بشرط. فيتبين لنا من هذا أيها الأحباب أن العين لها اعتبار خاص، لأن النظر في العينين تؤدي العين الواحدة ما تؤديه العينين، بينما اليد لا تؤدي ما تؤديه اليد الثانية، فلكل يد حكمها، والرجل لا تؤدي التي تؤديه الرجل الثانية، فلكل رجل حكمها، وهكذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.